ويمكنها فعل لأن الحقيقة أن الصوم محبوب وليس بحق، لكن مر علينا أن اسم التفضيل ما يساغ من اسم المحبوب. نعم، إلا أن يكون يقول هذا أيضا شاذ. ما عندكم تعليق عليه؟ طيب نشوف الآن كلام المؤلف. نمشي. ها؟ الذهب ذكر النافع. أي ما يبعد النافع. ليس بعيدا أنه نائب فاعل، ويكون هذا أيضا فيه شذوذ من جهة ثانية، وهو أنه صيغة من فعل مبني المجهول. أي نعم، بس النبي كمل الباب عشان نراجع. نعم. وقول الشاعر أنشده سيبوي: مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به رك أتوه تثية وأخوف إلا ما وحطاه سارية. تأية بالهمزة. فركب مرفوع بأقل، فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر. الظاهرة. ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية. طيب، إذن قول بمالك ورفعه الظاهر يشمل الفاعل ونائب الفاعل، ورفعه الظاهر، ولهذا ما قال ورفعه الفاعل، قال رفعه الظاهر نزر، فيشمل ما إذا كان نائب فاعل أو إذا كان فاعلا. إن شاء الله الدرس القادم مذاكرة في الباب هذا.